قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القتل. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أخيت بن مسعود فقال إن قريشا أكثروا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. وجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادع الله تعالى. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم. وذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أصلاف عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأصبحت عليهم سفعا وشفى الناس فترة المطر. قال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذه الترجمة المتعلقة بالمستاء وهي تتعلق بما إذا استشفع المشركون المسلمين بطلب السقيا أورد الإمام البخاري رحمه الله تحتها مترجم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أن المشركين لما أثروا عن الإسلام دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابهم سنة شديدة فأكلوا الجيف والعظام. فجاء أبو سفيان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يدعو الله عز وجل وذكر ما جاء به عليه الصلاه والسلام وانه يامر بصله فان من صلته بقاربه ان يدعو بما فيه من احسان اليه. في بعض الروايه في بابها اخلاق انهم سقطوا وانه تواصى ومطر عليهم سبعا ثم بعد ذلك طلبوا أن يدعى ليشفي ما حصل لهم. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكشف عنهم وصل في المطر. المقصود من الترجمة أن المشركين إذا طلبوا السقيا وإذا طلبوا ذلك من المسلمين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى طلبهم ولكنهم عادوا وحصل ما حصل مما أخبر الله عنه عز وجل في كتابه من حصول بطشة كبرى بهم وذلك بما حصل في يوم بدر. ثم أن الحبيب يشعر ويستفاد منه ويظهر منه أن هذا حصل بمكة وأن هذا يطابق ما تقدم في قصة أبيات أبي طالب الذي منها وأبيض وصفى الغمام بوجهه من آل وسام عصمة للأرامل. لأن أبا سفيان ما جاء إلى المدينة في تلك الفترة التي هي بعد الهجرة قبل أبي بدر. وإذا يحمل هذا على ظاهره من أن ذلك حصل في مكة كان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة وقام الناس فقالوا يا رسول الله خفف المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء قزعه من سحاب فنشات سحابه وامطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر الى الجمعه التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاح اليه فهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا وكشفت المدينه وجعلت تنحل حولها ولا تنفر بالمدينه قطرا. فنظرت الى المدينه وانها لفي مثل الاكليل. وابو الطريق بن سمك تقدم مرارا ورد الامام البخاري رحمه الله ليستدل به على بعض المسائل التي ترجم لها رحمه الله. وهنا اورده في الدعاء لحوالينا ولا علينا بمعنى ان عند كثره المطر وعند تواصله وحصول شيء من المشقة على الناس فإنهم يسألون الله عز وجل ولكن بهذه الطريقة التي بعد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي غاية من الأدب وحسن اللفظ لأنه ما شاء الله عز وجل أن يرفع الماء عن منزل السماء وإنما سأله أن تكون حواليه ولا عليه. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فهذا في غاية الأدب وفي غاية الأدب إلى أنه سأل الله عز وجل مواصلة الخير واستمرار المطر هو أن يكون على منابت الشجر وعلى الأماكن التي ينبت فيها الرعي وأمر المطر عنهم بهذا ولا حوالينا ولا علينا. يعني يسأل ان يكون المطر على رسولهم وعلى مدينتهم وانما يكون حوالينا. فهذا في غاية الأمر في غاية الأمر العبارة كيف الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هو الذي وصف بانه مخلوق عظيم كما قال الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم. الامام البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمه ان يكون الدعاء بهذه العباره وعند الحاجه الى ذلك ما يقول اللهم احذف عنا المطر اللهم احذف عنا المطر ما يقول بهذه الصيغه وإنما يكون بهذه الصيغة أنك تأخذ بها السوق ويأخذ بها المفروض لكشف ما يكون على رؤوسهم وعلى بيوتهم وتقول له لاستمرار الغيب وكثرة نزوله ولكن على الأودية والشعاب والأماكن التي يكثر فيها مرعاة ويحتاج الناس إليها فلا يحصل تضرر بها وان التضرر يحصل فيما اذا استمر على البلد وانه لا يتيسر لهم الخروج ولا يتيسر لهم الاستمرار في اعمالهم ومصالحهم. وكان هذا الدعاء من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمه ليبين ان الدعاء في مثل هذه الحاله يكون على هذا النحو وعلى هذا الوصف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال باب الدعاء في الاستسماء غائبا. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم رضي الله فقام بهم على رجليه على غير منبر واستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عثمان بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستصلي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأصفوا. وهذه ترجمة تتعلق بالدعاء والخطبة قائمة للاستسماع وأورد تحته حديثين أحدهما عن عبد الله بن يزيد والثاني عن عبد الله بن زيد. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الأول بقوله وقال لنا أبو نعيم وأبو نعيم هذا هو شيخه وقبل بن دفين وهو مشهور بكنيته. وكثيرا ما يذكره البخاري بكنيته وأحيانا يذكره باسمه وأبيه مع كنيته. وهنا أذى بهذه العبارة التي هي قوله وقال لنا. وهذه العبارة قال فيها بعض العلماء إن مقصود البخاري منها أنه عبر بها بما إذا كان سمع الشيء من شيخه على سبيل المجافرة لا على سبيل التحديد، فإنه عبر بهذه العبارة وهي واضحة في الاتصال، لأن كلمة لنا هذه تشعر بالاتصال وأنه سمع منه هذا الكلام، ولكنه يعبر هذه العبارة فيما إذا كان على سبيل المذاكرة. هكذا قال بعض العلماء. فقد قال الحافظ بن حجر إن المعروف استقراء صنيع البخاري رحمه الله أنه يستعمل هذه العبارة فيما إذا كان الذي يسلبه موقوفا أو يكون فيه راو على شرطه أو يكون فيه راو ليس على شرطه، فإنه عبر بهذه العبارة في أول الإسناد والحديث صالح للاستشهاد ولكنه يكفر عن شرطه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله إن الذي يدل على أن هذه الطريقة لا تفيد أنه على سبيل المذاكرة، وفي الغالب أن الحافظ بن حجر يقول إنه رأى كثيرا من الأحاديث التي يقول فيها البخاري في صحيحه وقال لنا يقول عنها في خارج الصحيح حتى فناء، إذا ليس على سبيل المذاكرة، يعني خارج ما يحصل منه ليس على سبيل المذاكرة، وإنما لكون المجيد موصوفا على الأحاديث أو لكون الحديث فيه راو يقدر عن أن يكون على صرفه. وهذا فيه بيان قصة التي حصلت من عبد الله بن يزيد وكان أميرا على البصرة بن جبير، وكان البراء بن عازب وزيد بن أرقم خرجوا معه إلى الكسري فصف قائما على رجليه واستغفر وصلى بهم ركعتين لم يؤذن ولم يقم ولم يحصل بين يديه ما لا أذان ولا إقامة، لأن يدي هاتين ركعتين، لم يحصل لا أذان ولا إقامة. ثم قال قال أبو الحسن ورأى عبد الله بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صحبته وأنه صحابي بكونهم ذات الرؤية لأحد، كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على صحبته. ثم الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن زيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للخطب عن عباس بن جميل أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الناس يستسقي له، وقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فرده. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الناس يستسقي له، يعني يصلي بهم ما تستسقى، ويطلب من الله عز وجل لهم أن يصيحوا الغيب، هذا فيه خروج إلى المصلى بطلب الاستسقاء. وخطب قائما ودعا قائما وصلى الركعه واول رداءه. هل الشاهد من هذا كونه يكون قائما ويكون الخطبه والدعاء من قيام كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو المقصود الذي من اجله ترجم البخاري بهذه الترجمة وأرد هذه الأحاديث ليبين أن الخطبة تكون عن قيام. قد رواه الجهل بالقراءة بمثل الإسراء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي سعيد عن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه من القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فأما هذا الرواية على الحديث أوردها من أجل بيان أن قراءة الاستسقاء يظهر فيها بالقراءة، حينما يصلي الإمام بالناس قراءة الاستسقاء فإنه يظهر فيها بالقراءة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه صلى ركعتين جعل فيهما بالقراءة. هذا فيه بيان أن قراءة الاستسقاء يظهر فيها بالقراءة. وهذا شأن الصلوات التي تكون في النهار والتي تشرع في أحوال وفي مناسبات العيدين والكسوف والاستسقاء، فإنه يجهر في هذا القراءة. وقبل ذلك الجمعة أنه يجهر في هذا القراءة. إذن هذه الصلوات التي يكون لها اجتماعات خاصة ولقاءات خاصة من الجمعة والعيدين والذكور والاستسقاء يجهر في هذا القراءة، وإن كان سابقا في النهار، لأن النهار الصلوات هي سرية يجهر فيها ولا يجهر، ولكن هذه الصلوات التي يشرع بالقيام بها على أحوال خاصة في مناسبات معينة يشهد في هذا القراءة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة الاستسقاء جعل فيها القراءة، دل هذا على أنه يجهر في هذا القراء وما فعل به رحمه الله، وهو الغرض الذي من أجله ترجم البخاري هذه الترجمة، وهي الجهر في قراءة هذه القراءة. قال باب: كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس؟ قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي سلم عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. تبين فيها تحميد الرداء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب ويعظ الناس يذكرهم بالله عز وجل أدار إليه ظهره وكبر القبلة وحول الرداء ودعا مستقبلا القبلة، دل هذا على مشروعية تحميد الرداء وإقبال القبلة وزيارة ظهره إلى الناس بعد أن كان مستقبلهم يخطبهم ويعظهم ويذكرهم، فنجح إلى القبلة حول رداءه وصار يدعو عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على مشروعية ذلك. قبل باب الصلاة للاستقبال ركعتين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. هذه الرواية كما رأيت ورجع من أجل بيان مشروع الاستسقاء يقول ركعتين. أرد قال رحمه الله الحبيب من عدة ضرر لكل ترجمة يأتي به على سياق يختلف عن السياق الذي من قبل، سياقات متعددة التي حصلت منه، وهنا أورده من أجل إثبات أن صلاة المسقى تفرق عليه، ولكنها جاءت مطلقة من جهة بعض السنن في السنة الأربعة وعند غيرهم أنها كصلاة العيد، أنها كصلاة العيد، هذا يدل على أن صلاة الاستسقاء تماثل صلاة العيد، أنها على نحوها وعلى هيئتها، يعني فتكون مشتملة على التكبير وصفتها وأحكامها هي مشابهة ومماثلة لصلاة العيد، إلا أنه لا يخرج لها يكبر كما كان بالنسبة للعيد، فإن العيدين كبروا فيهما، وأما عند الاستسقاء ما جاء شيء يدل على التكبير وأن الناس يخرجون يكبرون، ولكن أحكام صلاة الاستسقاء هي مشابهة لصلاة العيد من ناحية القراءة فيها، وكذلك من ناحية التكبير فيها، الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثانية، وهنا الركعتان مطلقة، فلم يجاء في السنن ما يدل على أنها تشبه صلاة العيد. أقرباب الاستسقاء في المصلى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبله فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فاخبرني المسعودي عن ابي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. طلب الاستسقاء في المصلى. أرد الله هذا الحديث من هذا الطريق في دلالة أو الاستدلال على أن صلاة المصلى تقلب المصلى. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بدين الكسب فصلى ركعتين في الظهر والجلال دل هذا على مشروعية خروجه إذا صلى بأداء صلاة الاستسقاء. طلب الإداء تكرر في جيل الروايات ولكن هنا طلب الإداء ما كان محصولا في هذه القدر أنه مكتوب خروج من الجلوس صلاة الاستسقاء وفي أثناء الخطبة وعند ما استقرى القبلة طلب الإداء لكن أوله جعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين كما رجع ذلك مقدرة في بعض الروايات. قال باب استقبال القبلة بالاستسقاء. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبر أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا ماتني والأول كوفي هو ابن يزيد. رب استقبال القبلة بالاستسقاء. يعني بالدعاء في طلب من الله عز وجل ان يستقبل القبلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودعا فدل هذا على ان القبلة تستقبل في حال الاستسقاء يعني حال الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويعظ الناس يجي حين القبلة ورفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي تكرر عن عبد الله بن زيد الأنصاري هذا الإمام البخاري رحمه الله وعبد الله بن يزيد هذا هو ماتني عبد الله بن زيد هذا ماتني وهو غير الأول الذي هو ابن يزيد. والحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن كلام البخاري هذا محله في الباب الذي مر قبل أبواب والذي فيه أنه كان خطب قائما أو دعا قائما أول من تحت الحديثين الأول عن عبد الله بن يزيد أمير البصرة الذي خرج من هذه الوقت وخرج معه من براء بن عازب وزيد بن أرقع ودافع عبد الله بن يزيد والثاني عبد الله بن يزيد. والحديث وهذا كلام نبي الله البخاري هو في بعض النسخ جاء في هذا المكان يقول أمر أن يقول هذا مكان وإنما مكانه بعد ذلك الباب الذي جاء فيه ذكر عبد الله بن يزيد أولا ثم ذكر عبد الله بن زيد ثانيا. وأراد أن يبين أن عبد الله بن زيد الثاني غير عبد الله بن يزيد الأول لأن هناك تقارب في الأسماء وتقييد في اسم الاسم واسم الأب قيل أن الأول يزيد جاء في أوله وهناك تقارب فقد ظننوا أن هذا هو هذا وأن وحصل زيادة ياء في أول الأول وقال إن عبد الله بن زيد هذا مازن في الشريط الأول فهو عبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد يعني أراد أن يبين أنه شخصان ولم يقبل واحدا وأنه قد يظن أن هناك تفريط وأنه زيد على عبد الله بن زيد جاءه في أوله وصار عبد الله بن يزيد بل هذا غير هذا أمير بصرة وهذا شخص آخر اللي هو عبد الله بن زيد. لكن أورد حديثه عدة مرار والذي يروي عن معاذ بن جميل وعلي بن أبيه. هذا يقول إذا لم يكن معه رداء وإنما عليه عمامة كيف يقلبه؟ يقلب الإمام يقلب يعني يقول إذا كان فيها منها عن يمين يجعلها عن يسار. قال باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي بويه عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجت حتى رأيت بياض بالسيف. أنا أتمنى أن أتعرف الناس الأيدي مع الناس يرفعون أيديه عند الدعاء عندما يصفون عندما يصف الإمام يصفون معه فإنهم يرفعون أيديهم معه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس رحمه الله أمره بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي أورده مرارا ولكنه أورده هنا من أجل رفع الناس يجيء بالدعاء مع رسول الله عليه قد يحكم من أعلى رفع الصحابة يجيء فإن هذا على أن السنة أن يرفع المصلون أن يرفع الناس الذين حضروا صلاة الاستسقاء يرفعون أيديهم كما يرفع الإمام عندما يرفع الإمام يديه يرفعون أيديهم يصفون ويسألون الله عز وجل أن يسقيهم وأن يريبهم. فنقيف المراد في هذه الترجمة هو رفع أيدي من الناس مع الإمام عندما يرفع يديه يصفي هم يرفعون أيديهم يصفون. ودل هذا على أن من السنة رفع الأيدي عند الدعاء في الاستسقاء. قال باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى قيام الليل. وربي أخذنا وجعلنا برأس الإمام يده في الاستسقاء وقد دل عليه أنا تقدم إلا أنه أراد هنا أن يفرد الإمام بترجمة وأن يبين أنه يرفع يديه وأنه يرفعهما على وجه يختلف عما كان عليه رفع الأيدي في غير الاستسقاء. وهنا قوله ما رأى من حمل أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء وتنقيب من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع يديه مطلقا بل رفع يديه وجاء عن رفع يديه في أمور متعددة ولكن الاستسقاء جاء عنه على وجه خاص يعني في المبالغة في الرفع حتى يرى بياض الطلوع لبقيه. وكذلك أولا جاء عنه بتعينه أنه كان يجعل بطونها بطيه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء وهو هيئة خاصة للاستسقاء هيئة رفع اليدين وطريقة رفع اليدين في الاستسقاء خاصة لا يشاركها. وهذا هو الذي عناه البخاري رحمه الله في هذه الترجمة في بيان أن لها رفع خاص من ناحية الرفع كثيرا ومن ناحية الكيفية أنه قد يأتي تحديثهم أنه يجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. هذا من خصائص صلاة الاستسقاء ولا يشرع في غيرها أنه جرى رفع الأيدي وبطونها إلى السماء. أما الاستسقاء ظهورها أن ظهورها تكون إلى السماء وبطونها إلى الأرض. قال بعض ما يقال إلا أمطر. وقال ابن عباس صلت به المطر. وقال غيره صاب وأصاب يموت. وقال حدثنا محمد وابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن هاشمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر اللهم طيبا نافعا تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وأقيل عن نافع. وأن يقال اللهم طيبا نافعا. وأبو البخاري رحمه الله بتفسير ابن عباس للسيد كان مكتوبه مطر أتى بنص الآية وتفسير ابن عباس لها لتفسير ابن مطر أنه فطور من الآية لكن لفظ الآية مطابق للفظ الحديث. كان من عادة البخاري رحمه الله إذا كان في الحديث كلمة وكان في القرآن كلمة تنازلها أنه يأتي بكلمة من القرآن ويأتي بتفسيرها ويكون بخير رحمه الله بذلك أرى بتفسير الآية وتفسير الحديث أتى بتفسير الآية وتفسير الحديث وأتى بقوله تخيب يعني مطر يفسر قوله اللهم طيبا نافعا عن المطر النافع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ان يكون المطر نافعا وان يكون الخير نافعا وان الخير يكون نافعا ويكون ضارا ولكنه سال الله عز وجل ان يكون نافعا. وعندما ينزل المطر وعندما يرى السحاب وينزل المطر يسأل الله عز وجل أن يكون خيرا نافعا لأن المطر يكون رحمة ويكون عذابا. الله عز وجل يرحم به وينفع به ويضر به. ولهذا جاء هذا الدعاء على أن يسأل الله عز وجل أن يكون ذلك المطر نافعا أو يكون ذلك طيب وهو المطر نافعا. اللهم طيبا نافعا اللهم اجعله طيبا نافعا. قل كيف يجعل بطونه أفضل يريدون عملية أفضل الله مهضة ثانية وظهرهما وطنهما للسماء وظهرهما للأرض ولكنه إذا يعني جعل بطونها الى الارض ترى ظهورها الى السماء يعني ان هكذا وان هكذا يعني لا يكون هكذا هذه بطونها الى السماء واذا كان ظهورها الى الارض تكون هكذا او هكذا. قال باب من تنظر في المنظر حتى يتحاجر على لحيته. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام أعرابي فقال يا رسول الله فأتى المال وجاع العيال ادع الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعا هذا فصار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاجر على لحيته. قال فمضينا يومنا ذاك وبالغد وسجي به الى الجمعه الاخرى فقام ذلك الاعرابي او رجل غيره فقال يا رسول الله فهزم الدماء وغرق المال فادع الله لنا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوى بينا ولا علينا. قال فما جعل بيديه الى ناحيه من السماء الا تفرج حتى صارت المدينه في مثل الكوبه حتى كان الوادي وادي قناه شهرا. قال فلم يجد احد من ناحيه الا حدث بالكوب. قال باب من تمطر في المطر حتى يتحاذر على لحيته. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اقامت النهر أجاب بن بكر رحمه الله من طروق وقد هو ذكره مرارا ولكنه أعرض هنا من أجل دخول المطر على الإنسان وكونه يقصد ذلك. ولهذا قال من تمطر يعني تعرض للمطر حتى قال من لحيته حتى تحضر من لحيته. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقصد يوم الجمعة ودخل أعرابيا وفوت إليه الحال وقال ما قال فضح الله عز وجل وما كان في السماء من سحاب ولا قزع وظهر سحاب كان قال الجبال السماء ثم أمطر وكان الشق في جريد النخل شق نصيبه صلى الله عليه وسلم فنزل المطر على رأسه عليه الصلاة والسلام وخر السد وتحضر الماء حتى نزل على رأسه وعلى وجهه وتساقط من لحيته صلى الله عليه وسلم. وقوله تمطر يعني كانه قصد واجب وأخذ الإمام قال رحمه الله هذا من كونه عليه الصلاة والسلام لم يتحول ولم ينتقل من مكانه الذي نزل عليه النظر فلنقوا في مكانه ونقر ينزل على رأسه حتى قام من لحيته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن نصور المطر ورخابته الإنسان إذا نزل أن هذا يكون مقصودا وقد يحدث عن مجرم أنه كان يقول انه حديث عهد ربه بل يخرج له المطر. وفي بخار رحمه الله اورد حديث انس من اجل كون المطر نزل من السقف ومن جلد النخل وكان يحمل ويكون قصد الله لانه لا يريد ان يحمل عليه المطر على جسده وعلى وجهه ولحيته فتحول قليلا الى مكان لا ينزل عليه المطر. ولكن البخاري رحمه الله اورد عنه قال باب اذا خفت الريح. وقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني خروج انه سمع انسا يقول كانت الريح الشديده اذا خفت عرم ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب اذا خفت الريح. وقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انسا يقول كانت الروح الشديده اذا هبت عرم ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقدم على قوله باب اذا هبت الريح ولم يذكر جواب الشرط وتركه في غير تقييد بالاشاره إلى يعني ماذا يفعل أو ماذا يقع أو ماذا ينبغي أن يكون على الإنسان. وأورد هذا الحديث الذي فيه أنه إذا هبت روح شديدة عرف ذلك الوجه يعني خشيه وخاف عليه الصلاه والسلام، وخشيه ان تكون عذابا، خشيه عليه الصلاه والسلام ان تكون عذابا. خرج هذا الحديث في بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في لهجه الروح، وانه ينبغي لهجه الروح ان يخاف من حدودها، وان يكون هناك عذاب في خلق الريح، لان عاد وهم الذين استكبروا وعفوا وكانوا من اشد من القوه، تكبروا وتجبروا واضطروا بقوتهم، وكانوا من اشد من القوه، والله عز وجل جعل عذابهم في الريح التي هي رب السرمى يجاهد ويعاين، وما هو روح يطلقها الله عز وجل، وتقصد الاسواق وتهدم البيوت وتحمل الرجال وجمعهم في اماكن اخرى غير الاماكن التي كانوا فيها. والله تعالى جعل عذابهم، جعل عذاب هؤلاء القوم قالوا إنا عفوا وتكبروا، وقالوا إنا تجدنا قوة في خالق الريح التي هي خفيفة، يعني في النظر إليها لأنها ليست السنة وليس الجبل، ولكنها سوء خفيف، ولكنها يجعل اندفاع في هذه القوة التي تقتل الأشجار وتقتل الناس وتجعلهم فرحا، وأنها أجواء نفس حالية كما بين الله في ذلك في كتابه العزيز. وفتح مسلم في قصة غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تتركها هذه الليلة ريحا شديدة، فكل منكم يعقل بعيرا ولا يخرج وإنما يبقى. فخرج رجل يتبع بعيرا فحملت الريح حتى انقذت في ارض طيب، يعني من تبوك الى حادث، يعني انقذت الريح حملته من ارض تبوك ومن جهه تبوك الى ارض طيب التي هو حائل وما حولها. فالريح الله عز وجل يجعلها عذابا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا يعني حصلت روح شديده غرق ذلك في وجهه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبر. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحسن عن مجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبر واهلكت عاد بالصبور. وهذه الترجمة وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا الوضيع، نصرت بالصبا واهلك اصحاب بالوضوع. الحديث الاول من قبل هذا فيه تغيره عليه الصلاه والسلام الى هبه الروح الشديده، وانه يخشى ان تكون عذابا. وهنا اورد هذا الحديث الذي فيه بيان ان الروح تكون عذابا وانها تكون رحمه، تكون الروح رحمه ونصرا وتكون عذابا. الله تعالى ينصر بالريح من شاء ويعذب بها من شاء، فنصر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبا وهو الريح التي تخرج التي تاتي من جهه الشرق، ويقال لها القبور، يسمى القبور. وأهلكت عاد بالطبوع وهو روح شديدة تقابلها، وهي حصل بها العذاب لمن شاء الله تعالى عذابه، وهم عاد الذين عفوا وتجبروا، وإن الله تعالى أهلكهم بالطبوع. والرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالصباح، وإنما أتى بهذه الحديث بالاستسقاء، وذلك لأن المطر أول ما يبدأ يصيب بالرواح رضي الله عز وجل ينكرها ثم ينشئ السحاب ووقوق السحاب فيها. فالاصل السحاب الذي هو الرياح عندما يوجد الريح يوجد السحاب. كما اورد الامام بحر رحمه الله الاحاديث هنا المتعلقة بالريح بالصدقة في هذه المناسبة. ولم يبطل الرواح وتزور السحابة الرواح ولم تزور السحابة. قال باب ما قيل في الجنازي والآيات. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو السناد عن عبد الرحمن النهري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخطب الغيب وتكثر الجنازل ويتقارب السماء وتظهر الجنة ويكثر الخرج وهو الخجل الفقير حتى يكثر فيكم النار فيطير. وقال حدثنا محمد بن مسلى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن هول عن نادر عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الجنازل والجثث وبها يطلع قرن الشيطان. قال باب ما قيل في الجنازل والآيات. أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخطب العلم. هذا أخبار عن نور المقبلة أنه لا بد أن توجد هذه الأمور قبل قيام الساعة وهم الغيب الذي أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تقوم الساعة حتى يخطب العلم. أمر الغيب قد جاء مفسرا في بعض الروايات في بعض الأحاديث وهو يقبل الغيب انتزاعا من كثرة من قلوب الرجال ولكن يقبل العلم بموت أهله إذا سبق المرة حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا سبحانا فسئلوا وأتوا بغير الغيب فضلوا وأضلوا. فقبل الغيب يكون بقبل أخيه الذين عندهم العلم كون فرات الناس عن العلم والذين لم يحصلوه ينصرفون عنه والذين كرهوا عليه وحصلوه يملكون او يملك علمهم معه فيذهب علمهم معه. ان الله لا يقبل الانتزاع من فجر من قبل الرجال من قبل الرجال ولكن يقبل الدين بنيه الدين من قبل الدين لا تقوم الساعه حتى يقبل الدين وتكثر الجنازل الجثم من الأوابس التي تحصل وإن كانت هذه الجنازل يعني في الأرض أو حصلت في الأوابس التي تحذر الناس وتجعلهم حيارى وتجعلهم في بئر ونهر وتكون مثل الجنازل لما تحصل الفتن التي تحذر الناس وتجعلهم في بئر ورعب انه في زلزال. ولو كانت هذه الزلازل عن طريق ما يحصل في الارض من الزلازل او كذلك عن طريق النكبات والمخاوف والحوادث المرجيه المفجعه التي تجعل الناس عيارى وتجعلهم جهولاً. قال ويتقارب السماء وعين التقارب اصطلح جميعنا في هذا الزمان الذي نحن فيه إلا ما كان إلا ما كان الشيطان المساحة التي كانت تقع في كهف تقع الأنفاها والناس بدل ما كان يصله الخبر عند رياسة مجيء الركبان وانتقال الناس من بلد إلى بلد كما كان في السنة الماضية يرى الهلال في دمشق إلا أن الكلام في المحرقية في يوم معين إلا عندما يأتي مسافر إلى مدينة كما في الحديث في قصة أبي بن عباس رضي الله عنه الذي فيه قضية كان الهلال رأي في الشام في يوم وكانوا أهل مدينة كانوا بيوم آخر لكن ما عرف أن الإسلام قام إلا بعد ما يجيء مرات في أثناء الشهر في يوم الشهر وأخبرهم أن الهلال رؤية في الشهر في كذا أما في هذا الزمان فإن يحصل أي حدث كل جهة حبي وكلها فعلا بواسطة الإذاعات وبواسطة التليفونات وهذه وسائل التي تحرق الله عز وجل ووقعها فانه تقارب الزمان وصدق هذا الخبر وظهر جليا عليم مجاهد عالم كفا لما اقترضه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وتظهر الفتن ويكثر الفرق. الفتن التي تعني الناس في امور دينهم في بيوتهم في مجتمعاتها وتأتي الفتنة ثم تطلعها فتنة أخرى وفي فتنة ترافق الفتنة التي قبلها يأتي الفتنة وتكون عظيمة ثم يأتي بعدها ما يجعلها أقوى بسهلة الفتن وتلاحقها وتقابلها ويصل هرجها القتل قتل في السنان. قال حتى يكثر فيكم المال فيضيق. يكثر الناس ويضيع الناس حتى يظهر الناس فيه. وقد اخبر رسول الله ان المال يكثر في بعض الازمان في آخر الزمان حتى يذهب الإنسان معه طبقة ربحة من يأخذها من كل من أتى وحرها يقول لنا لأواحة الكريمين وحتى جاء في الحديث حتى يقول السابق بهذا قطع يدي ويقول بهذا عن حصل كذا وبهذا حصل كذا وجاء في بعض الحديث أن المال يتنافس الناس عليه وأنهم يتسابقون إليه ويقتتلون عليه عكس الذي جاء في الحديث الأخرى قلنا يحيي ويلعب الإنسان من الملأ من خلق فمه جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يحصل الصلاة عن جبل من بحر فيأتي الناس إليه ويقتتلون ثم يقدر الناس وكل واحد يقول ارجو ان يكون الذي عندي قال هلا فكره الحجيه والنجاه واحد ومع ذلك الناس يعلمون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كل واحد يقول لعلي اكون من واحد لعلي وذلك من شده الخوف على المال والتنافس عليه وكل هذه احداث أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بد أن تقع كل أن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم والجبل الذي أخبره رسول الله يقع إلى الآن كما حصل إلى الآن وما يقال بعض الناس من يقول هذا بكلام غير أن كلام كافر لا دين له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه مجاهد وأن الفراش ينحسر عنه وأنه يحصل الاقتتال على هذه الطريقة لكي العراق خرج من وجهه طويلة وما فقط من الناس على الذكر على هذا الذكر الذي خرج في العراق فإننا على التفاعل يكون على هذا الجهل الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستقبل ولا بد وهم يوجد كما أخبر الله صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني دعاء بن عمر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن حزم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شاننا وفي يمننا قال قالوا وفي نسلنا قال قال اللهم بارك لنا في شاننا وفي يمننا قال قالوا وفي نسلنا قال قال هناك السلاسل والسكن وبها يطلع قرن الشيطان. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي قال اللهم بارك لنا في شاننا وفي يمننا قالوا في نجدنا فعاد الدعاء ثم بعد ذلك وهو يعيد وهم يعيدون ثم قال هناك الزلازل والفتن نعم الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع من قديم الزمان أن هذه الجهة الشرقية المدينة وهو جهة فارس والعراق الفتن والبلاء حصل منه ومنها خرجوا في الحوائج ومنها وجد في الرائد ووجد فيها المعتزلة ووجد فيها الفرق الكاملة كلها خرجت من هناك. ثم أول ذلك فكرة أن جاءه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك خروج التشياع أنه يخرج بين الشمس